يقال بها المقصود بها ليس المقصود يصف على العدم. نعم. يقال يسوع يقول خطب خطيب الجمعة اليوم خطبته جيدة خطبته مريحة. لا هذا غلط، لأن الفعل إذا أطلق لا يتعدى. وأما خطب خطبة الجمعة فهذا الذي جعلها اثنتين، أنا نعلم أن خطبة الجمعة اثنتين. نعم. بالنسبة لحكم إيش؟ بالنسبة لحكم الخطبة. نعم. قلنا بأنه سنة، وقلنا بأنه لا ينبغي تركها، وكيف يكون سنة لا ينبغي تركها؟ سنة يعني لا يأثم بتركها، ولا ينبغي تركها يعني أنها مؤكدة. لا ما في ثاني. نعم. شيخ حفظك الله. قلنا السنة مباشرة للتابع من الوحي. نعم. فهل كل هذا يدفع النساء؟ نعم. حتى المرأة إذا كانت تستطيع تذبح في الليل. نعم. تجيب الصرخ يا شيخ. إيش؟ أو بس. لا أهم شيء الذبح فقط. الصرخ هذا ما هو مشكلة. ونعم. في هذا المناسب يعني مهمة، شاعت الآونة الأخيرة بين الناس، جمعوا دراهم لأجل أن يشترى بها أضحية في الخارج توزع الفطر، وهذا غلط عظيم. هؤلاء الذين يمشون بهذا هم في الواقع مجتهدون، ما لا نقول في نيتهم شيئا، لكنهم مخطئون، يريدون أن يضيعوا سنة شرعها الله عز وجل في البلاد. ولولا أننا نظن أنهم قاصدون خيرا لقلنا إنهم مسيئون، مسيئون. أليس الله عز وجل يقول كلوا منها وأطعموا؟ الجواب بل. الأضاحة تروح بعيد، هل يمكن يأكل منها النساء؟ لا يمكن. والله عز وجل قدم الأكل قبل الطعام. هذه واحدة. ثانيا، إذا قلنا بهذا المشروع المشهور الذي هو مخالف السنة، تعطلت السنة في البلاد، لأن الناس الآن ليس عندهم استعداد تام للتمشي بالشريعة، فهو يسأل عليه أن يأخذ من جيبه 1000 ريال ويعطيها هؤلاء وينتهي الموضوع. فإذا فتح الباب كل الناس انكبوا على هذا وقالوا خذ 1000 ريال خلاص، وتبقى البلاد بدون أضحية فتموت الشعائر. ثالثا، من يضمن لنا أن القائم عليها في ذلك تلك البلاد يعرف الأحكام الشرعية ويعرف المنسي والذي لا ينسي؟ ربما تكون الأضاحي هناك غالية وقد أعدمت 300 ريال للشرط الواحد، ولكن لم يجد، فيشتري شيئا صغيرا لم يبلغ السن المقدر ويضحي به. ايضا عندما نقول انه يعرف الاحكام، هل نضمن ان الذي يضحي يسمي او لا يسمي؟ لا نفهم. ثم إذا هل نضمن ان يضحي في وقت الاضحيه او لا؟ احيانا تكون التبرعات كثيره ويعجز هؤلاء عن القيام بها في وقت الذبح، فيؤخذون ذبحها إلى وقت آخر. المهم هذه فيها محاذير كثيرة، وأنا أوصيكم ببث الوعي بين المسلمين وبيان أن الأضحية ليس المراد اللحم والأكل والصدقة حتى نختار المكان المناسب. أهم شيء فيها التعرف لله بالذبح، كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منه.